السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذا الفيديو لن يتعدى 6 دقائق، والهدف منه طبعا أني ناوي أوري أبليكيشن خاصة بالاستماع لخطب الشيخ إبراهيم عزت رحمة الله عليه عن طريق تطبيق اسمه إسلامك بوليتن. التطبيق ده تقدر تحمله من على الأب ستور أو من على جوجل بلاي ستور. بتكتب الجملة اللي اسمها إسلامك بوليتن واضحة في الصورة هنا، والتطبيق دوت هيبقى فيه 50 خطبة، أكشن كل خطب الشيخ إبراهيم رحمة الله عليه اللي كان قالها على المنبر في تفسير القرآن الكريم. والخطب دي طبعا الواحد عشان ياخد يعني الثواب الجاري. التطبيق ده هتبقى تحت إذاعة نهر النيل. هنا أدي شكل التليفون والتطبيق دوت. تقدر بعد ما بتحمله في ما شاء الله محاضرات بكل لغات العالم عامة عن الإسلام، لكن في تلاوة القرآن 24 ساعة. دي حوالي 30 محطة راديو أصدقائي في سان فرانسيسكو عاملينها للدعوة إلى الله. وأنا ناوي بإذن الله في هذا العام هعمل تطبيق برضو اللي هو حاجة زي كده، ولكن 114 سورة بتوع القرآن بال35 لغة المكتوبة في العالم. هتبقى 114 سورة آيكونز كده، يعني سورة النحل، سورة النمل، سورة لقمان، سورة نوح، سورة هود، سورة النجم، وهكذا 114 سورة بأيكونز واسم السورة وال35 لغة. تدوس على الأيكون تسمع ب35 لغة من كل سورة حسب لغتك المتحدث بها. وفي نفس الوقت طبعا الإخوة اللي بيتكلموا اللغة العربية يقدروا يستمتعوا بطبعا بسماع للشيخ إبراهيم رحمة الله عليه في إذاعة نهر النيل، وفي نفس الوقت يحملوا التطبيق بتاع إسلامك بوليتن ده سواء كان على آيفون ولا على سمارت فون، وربنا سبحانه وتعالى يستخدمنا وإياكم في الخير. طبعا فضيلة الشيخ إبراهيم الخطب بتاعته بلا مبالغة ستنقلك، يعني ستنقل المستمع إلى عالم آخر. فتبقى جايب كده يعني ساعة مع الله وبتستمع من واحد ختم له بخير، يعني ما فيش كم واحد منا يتمنى وهو من أهل مصر يدفن جنب السيدة خديجة، ها، فأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فهذا ابنها البار، ها، دفن جنب والدته عبر 1450 سنة. فرحمة الله عليه كان رجل مؤثر، وكان في نفس الوقت يعني مشهود له من كل الناس اللي حضرت. طبعا الناس اللي بتتكلم في يعني إرجاع المسلمين إلى دينهم وقيامهم، وده مهمة صعبة، مش سهل إن الإنسان يعيش في الزمان ده على إنه مش بس يتعلم الدين ولكن يعلمه للآخرين كجزء من مهامه ووظيفته في الحياة. ونجاحنا الحقيقي عند الموت إن رب العزة يكون راضي عنا في أبد الأباد، نعيم فوق الخيال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الرضا والرضوان. أخيرا وليس آخرا، هذا التطبيق هيكون فيه تحديث بكل لغات العالم، وفي نفس الوقت هيعمل بوينتنج او هيشاور على التطبيق بتاع اللي انا ناوي اخلصه يمكن في خلال عام، ان القرآن الكريم بكل لغات العالم مع نبذة بسيطة جدا عن فضل هذا الكتاب، ومن من من بس الدعوة والتشويق الى معرفة الله. والله الذي لا اله غيره، احنا النهاردة 3 مليار مسلم، لولا سيدنا أبو بكر وقف بعد وفاة الرسول ما كانش ولا واحد فينا بقى على الإسلام، ولولا سيدنا عمر ولولا الصحابة دول ما كانش وصلنا الدين. أنا رجل من أهل مصر، كيف وصل الإسلام لو ما كانش سيدنا عمرو بن العاص جه وبلغه لنا؟ فدي مهمتنا الآن. للأسف 3 مليار لسه في 7.9 مليار، يعني لسه في 5 مليار لا يعلم شورى مسوسة عن الدين. فالنهاردة عاوزين نستخدم التكنولوجيا دي، ها، التليفون المحمول الجوال هذا بقى في كل بيت وفي كل يد، فعلى الأقل نطوعه لبناء الآخرة. يعني إذا ما عرفناش نعمل حاجة، أقل شيء الواحد يحط شوية مجهود كده حتى على الجنب، على الجنب، على أساس أن لما يقف قدام ربنا يقول له يا رب والله أنا اهتميت بموضوع أن أعرف الناس عليك، بس اهتميت بس بيه. ورب العزة سبحانه وتعالى ما خلقناش إلا للنعيم، ولكن النعيم درجات، 6620 درجة، درجات الجنة بعدد آيات القرآن الكريم. فالواحد في الدنيا هنا عاوز يبقى ثري وغني و و و و و و وعاوز يبقى فيه أحلى شيء. طب خطط بقى للموضوع الباقي. يعني الموضوع اللي هيقعد معاك. نختم بقول العيسى عليه السلام، وقول عقلاني مؤثر جدا، بيقول الحواريين ايه؟ بيقول لهم يا جماعة، لو الآخرة قالوا لي، لو قالوا لي ان الآخرة من طين والدنيا من ذهب وفضة، انا كنت فضلت الآخرة. ليه؟ لان بيتي في الآخرة هقعد فيه على طول، لكن بيتي هنا في الدنيا لو من ذهب وفضة هيدفنوني ويروحوا يتقاسموا ويتخانقوا عليه كمان، ده اذا افتكروني اصلا. فكل واحد مفروض يخطط لليلة اللي هيدفن فيها الواحدة ويتقفل عليه. تعالى بقى يا عم، تعالى بقى كده نتحاسب، ها ده يوم القيامة كمان. أول حاجة، من ربك؟ مين النمرة واحد كان في حياتك؟ ما دينك؟ إيه أسلوب الحال اللي كنت عاوز تمشي عليه؟ ما تقوله في الرجل الذي بعث فيكم؟ مين كان مثلك الأعلى وقدوتك؟ عليه الصلاة والسلام. فإحنا بنحتدي بالناس اللي شفناهم مختم لهم بخير. أما بقى في الآخرة، تعالى بقى في التفاصيل دي كده اللي بيسموها الهيد لاينز، اللي هو البنوت العريضة، ثلاث أسئلة بتوع القبر. في الحشر بقى، تعالى بقى في موضوع الفلوس، جبتها منين وصرفتها ازاي وفين وفي وقتك وفي شبابك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. فان شاء الله يا جماعة، حاولوا تنزلوا الاسلاميك بوليتن ده، ميزته ان انت في اي وقت تقوم دايز، بس دايز على الايكون، تسمع قرآن 24 ساعة قبل ما تنام، ربع ساعة تعرفه لغيرك، على الاقل الواحد حتى نص ساعة مع ربنا، يمكن عينيه دمع دمعة يحرم بها جسده على النار. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.